والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس السابق هذه الأبيات التي كنا نقرأها الآن بيّن فيها أحكام الصيد والذبائح، وكان مما قاله رحمه الله تعالى: والشرط فيما حللوا. ما هو هذا الذي حللوا؟ فيما حللوا، في الذي حللوا، من هم الذين حللوا؟ وش هو الذي حللوه؟ ما يباح من الصيد والذبائح. هذا شرط يعني حتى تصح الذبح وصح الصيد. ها؟ الذبائح فقط. والشرط فيما حللوا، وش هو الذي حللوا؟ الذبائح. ها؟ الذبيحة المسلمة والكتابي. أحسنت. أيوة، لأنه العائد محذوف كما قلنا ضمير، وهو راجع إلى ما ذكر في البيت الأول. والشرط فيما حللوه، والذي حللوه قد ذكره البيت قبله، وهو من مسلم وذي كتاب حلا. قد قال حلا يعني ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب حلال بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يقطع الحلقوم والمريء. أن يقطع جميع الحلقوم والمريء. مطلقا هذا في كل شيء. قال أي وزيد. ها في الذي اسمع. يقدر عليه. ها الذي يقدر عليه. ها إذن قل: ما حللوه ينقسم إلى قسمين: ما يقدر على ذبحه وما لا يقدر على ذبحه. فما يقدر على ذبحه الشرط في حله إيش هو يا شيخ فهد؟ ما يقدر على ذبحه الشرط في حله ما هو؟ قطع الحلقوم. قطع الحلقوم والمريء بأدنى ما يحصل به الاسم، صح؟ أدنى قطع ما يحصل معه التسمية، هكذا؟ متأكد؟ طبعا فيها خلاف المسألة إذا قطع واحد أو لا. لا لا، هذا المعتمد يقطع الاثنين. بس ما هو القدر الذي يقطعه؟ يجز يعني المريء كامل والحلقوم يجز. يقطع جميع الحلقوم جميع المريء، ولا ما يصدق عليه اسم القطع؟ قد يكون القطع شيء يسير. طيب، وما هو المطلوب؟ يقطعها كاملة حتى يتأكد. أحسنت. الموت كان بسبب الذبح. أيوة، لأنه قال هنا أصلا في البيت: قطع إيش؟ كل حلقوم، يعني جميع الحلقوم وجميع المريء، كل الحلقوم وكل المريء. أيوة. والشرط أيضا أن يكون هذا الذبح متى يا شيخ عندك؟ الشرط للحل أن يكون هذا الذبح بهذه الصفة متى؟ عند بداية الذبح. لا، ها تفضل. عند تكون الحياة مستقرة. أحسنت. إذا صادفت حياة مستقرة، قطع الحلقوم والمريء إذا صادف حياة مستقرة حل، وإذا لم يصادف حياة مستقرة لم يحل، فإنه مات بغير الذبح. ما هي الحياة المستقرة التي نشترطها لحلية المذبوح بالذبح؟ تفضل يا شيخ. هو أن يدركه بحيث إذا أجاز عليه، إذا قطعه يتحرك بعده حركة شديدة ويسير الدم بكثرة بتدفق يعني، ويخرج الدم منه بتدفق، بما يفيد أنه كان حيا قبله حياة موجودة مستقرة. وبعضهم يقول بأن لا ينتهي إلى حركة المذبوح. طيب، هذا كله في المقدور على ذبحه. واشترط في الآلة التي تذبح، ذكر لنا شرط الذابح والشرط في كيفية الذبح هي قطع الحلقوم والمريء، وفي وقت الذبح وهي أن يصادف حياة مستقرة، وبقي شرط الآلة. الآلة التي يذبح بها، الشرط من خيال البيت قال إيش؟ بجارح. بجارح إيش معنى بجارح؟ يعني فيما يجرح الحيوان من حديد أو نحاس أو غيره. في كل ما يجرح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم إلا ما استثني مما يجرح وهو العظم والظفر. أحسنت. هذا النوع الأول هو الذي يقدر عليه، والنوع الثاني الذي لا يقدر على ذبحه. ما هو مثال الذي لا يقدر على ذبحه عندك؟ السؤال البعير. البعير إذا صد أو إذا ندى أو تردى. وإيش معنى ندى أو تردى؟ يعني هرب سقط من مكان عالي. سقط من قدر على صيده. ما هوش من صيد صار يعني البعير. كيف لا يقدر على ذبحه؟ يعني هرب. هرب. أحسن. شرد يعني. هذا معنى قوله ندة أو تردة. بمعنى سقط من مكان. سقط. من مكان عالي أو. طيب سقط من مكان عالي وبعده. هذا غير مقدور عليه. كيف غير مقدور عليه؟ يعني أنه قد إذا جرح في أي مكان فإنهم تعتبر هذه ذكاء. لا أنا أسأل ليش ما يقدر عليه، يعني إذا سقط ليش ما يقدر عليه، ما السبب؟ يعني سيموت، إنه مثلا سقط يكون في حالة موت أو يكون في ليش، وإذا يعني. إذا سقط وكان في حالة موت يجوز لنا أن نأكله؟ لا، إذا كان إذا رمي مثلا مجرح ومات في هذا الجرح فإنه يؤكل. وليش قدر عليه؟ وليش نرميه يعني؟ ليش نرميه؟ ليش نجرحه؟ ها؟ ليش ما نذبحه؟ طيب لا، إذا رخص الشرع في هذا. ما إيش هو الرخص؟ أين رخصنا الشرع؟ رخص في إذا ند أو هرب. لا الند خلاص، الند هذا قد اتفقنا معك أنه شرد بحيث لا نستطيع الوصول إليه. ما نعمل له يا جماعة؟ نرمون بعيد. باقي معانا أو ترده. إيش معنى أو تردها؟ فقط في البئر. سقط في مكان لا يستطاع ذبحه، هذا الشرط أنه لا يستطاع ذبحه. فإن كان يستطاع ذبحه فلا بد من ذبحه، فإن لم يذبح حتى مات فإنه ميتا. إنما الشرط هنا فقط أن يكون في مكان لا يقدر على ذبحه فيه. ندى في هذه الحالة إيش الذي يصير يا شيخ؟ يرمى. ها؟ يرمى بما يجرح. يعني يصير الجسم كله إيش قلنا؟ منحر. فأي جرح في هذا الجسم أدى إلى موته حل له، كالذبح في رقبته، كالذبح في رقبته. والدليل الحديث إن لهذه البهائم أوابد كأبد الوحش، فما فعل من هذا فعلوا بهذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش معنى قول الناظم هنا أو موته بالغم؟ ها، أو موته بالغم في الحيوان الجارح. في الحيوان الجارح يجرحه. ها؟ إما أن يجرحه. أيوة. أو أن يقتله بثقله حتى يموت. يقتله بثقله. أيوة. هذا يموت بالغم، يعني غم على ما. ها؟ أو يضمه إليه حتى يقتله. ها؟ حتى يموت. هذا حلال. نعم. ما جرحه. ها؟ حرام. الغم ها؟ حرام. هذا المذهب ولا مذهبك؟ هذا مذهبك أنت. لكن المذهب هنا إيش يقول؟ فر علي الحروف، فر علي ونا وراء، فر ونا وراء، فر ونا وراء، يتلفت ونا وراء. وش هو؟ خروف. لما وصل مدري كم ونا وراء، شافني قال عليك وراي ما. هذا ما يجي. هذا الغم والهم مني. الغم عندك بمعنى الهم يعني. مات. مات مهموم قصدك. أيوة. نحن الآن نتكلم عن الصيد على أي حال. نتكلم عن الصيد. الصيد يموت بسبب الحيوان الجارح الذي علمناها الصيد. ولموته ثلاث حالات. مش كذا؟ لموته بسبب الحيوان ثلاث حالات. الحالة الأولى ها شيخ توفيق، أن يجرحه يعني يعضه وهكذا يحدث فيه جرح فيموت بهذا الجرح، فهذا حلال بإجماع، حلال باتفاق. الحالة الثانية أن يجرحه الجرح لا يموت في الحال لكن يسر إلى موته. هذه ما يشمل الحالات الثلاث. نحن قد احنا نقول مات بسبب الحيوان الجارح، مات بالحيوان الجارح لم يمت في الحال، مات بعد فترة وأدركناه. لا ما أدركناه، مات بالجرح نفسه لكنه لم يمت في الحال. طيب والحكم؟ والحكم أنه جائز عند الشارعين. طيب هو في الأخير مات بسبب ليش؟ مات بسبب الجرح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هذه اللي كان معك. ها احنا ما نطالبك الا الشيء اللي قلناه في الدرس الماضي. ها شيخ بالغم هذه الحاله الاخيره ان يقتله بفعله بغير جرح بفعله لكن بغير جرح. مثالها الغم يمسكه حتى يغمه فيموت او يجلس عليه فيموت. ففي هذه الحاله مات بفعله او بغير فعله؟ بفعل الصائد هذا الحيوان الصائد اللي بغير فعله بفعله لكن من غير جرح. وهذا قلنا فيها ايش؟ فيها خلاف. والمعتمد لقوله هنا او موته بالغم. ودليل هذا دليل حل عموم قول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا الحاله الثالثه لا يا رجال أن يجرح جرح طفيف أن يموت أيه؟ بغير إمساك أيه؟ كأن يلحقه ولا جرح أن يموت بسببه لكن من غير جرح ولا إمساك يجري مثل ما قال لك الرجل الصيد يجري وهذا يجري وراءه حتى انقطع نفسه فمات أو رآه فمات خوفا منه. فهذا مات بسبب هذا الحيوان الصائد لكن ليس بإمساكه فغير داخل في الآية ومن ثم فهو حرام كغيره من الميتات. ما معنى قوله وإنما يحل صيد أدرك ميتا أو المذبوح على الحركة؟ ما معنى هذا البيت وإنما يحل صيد أدرك عندك يا صاحبي؟ إذا أدركه حيا في حياة مستقرة إيش يحل له أن يعني إذا أدرك في حياة مستقرة لا يحل إلا أن يجزه أو يذبحه. طيب وإذا ما أدرك شيء بحياة مستقرة خلاص إذا ما أدرك في حياة مستقرة حال يكون حكم يعني وانتظر حتى ما حكم الميت. إذا ما أدرك في حياة مستقرة وانتظر حتى ما أيوة وكان استطاع أن يذبحه مع شكلوش أن الصيد على هذا المذهب إذا أدركه وليست فيه حياة مستقرة ولم يذبحه هذا حرام. أحسنت الله أعلم. نعم بس ها. الصيد ثلاث حالات أولا أن يموت بالجارح أو بالحيوان المرسل أيوة يموت فيدرك ميتا فيجوز أن ندركه ميتا فهذا جائز. أحسنت. الحالة الثانية أن يدرك فيه حياة فيذبح فيجوز. أن يدرك فيه حياة إيش؟ مستقرة. يعني لو أدركنا فيه حياة غير مستقرة يلحق بالأول. أحسنت أيوة إذا أدركنا فيه حياة غير مستقرة فهو ملحق بالأول كما أدركناه ميتا. وفي الصورتين أكله حلال الحالة الثالثة أن يدركه في حياة مستقرة ولا يذبحه. أن يدركه وفيه حياة مستقرة فهذا إن ذبحه حل بالذبح وإن لم يذبحه فهو ميت لماذا لم يؤثر فيه الصيد هنا؟ جرحه الصائد وأدركنا فيه حياة مستقرة تركناه حتى مات قال لك حرام. ليش؟ تفريط. ها؟ لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح والشارع إنما ترخص في ماذا؟ في غير المقدور أحسنتم. والأبيات الثلاثة الأخيرة ذكر فيها السنن قلنا هكذا. ها؟ ما هي السنن هذه؟ من سيعدها لنا من خيال حفظه؟ أن يقطع الأوداج تمام. وأن ينحر البعير قائم في لبته. وإيش معنى اللبة؟ أسفل العنق. ها. وأن يوجهه للقبلة المذبوح نحو القبلة. وأن يقول بسم الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة. ها؟ بعد البسملة. ها؟ قبل أن تصلي قل بسم الله. بسم الله. قال قبل أن تصلي قل بسم الله. أيوة. ثم تتكلم عن سنة الأضحية. وسمي في أضحية وكبرة. التسميع على الذبيحة سنة ولا فرض؟ تسميع على الذبيحة يا شيخ أحمد سنة ولا فرض؟ ها كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ هي فسرها الشافعية بالآية الأخرى وهي قوله تعالى قل أجل في من أحيانه وما أهل لغير الله به فما لم يهل به لغير الله فهو لم يسمى عليه غير الله. كيف؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه مما ذكر. أحسنت. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه معناها عند الشافعي ولا تأكلوا مما ذكر عليه غير الله هذا معنى الآية ولا تأكلوا مما ذكر عليه غير الله فهذا هو الحرام الذي ذكر عليه غير الله. أما الذي لم يذكر عليه غير الله فهذا حلال سواء ذكر عليه الله أو لم يذكر عليه ذكر عليه الله أو لم يذكر عليه فإنه حلال. والدليل على أنه حلال مع أنه لم يذكر الله عليه حديث سموا أنتم وكلوا سموا أنتم وكلوا. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى باب الأضحية ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين وسن من بعد ارتفاعها إلى ثلاث التشريق أن تكمل عن واحد ضأن له حول كمل أو معز في ثالث الحول دخل كبقر لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب كعور في الأعين أو العماء أو قطع بعض الألية وجاز نقص قرنها والخصية والفرض بعض اللحم لو بنزر وكل من المندوب دون النذر. ثم قال باب العقيقة تسن في سابعه واسم حسن وحلق شعر والأذان في الأذن والشاة للأنثى وللغلام شاتان دون الكسر في العظام. باب الأضحية. الأضحية ما يذبح في يوم النحر وأيام التشريق من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى بنية الأضحية سواء ذبحها في مكة أو في غيرها من الأمصار. فالشافعية يرون أن الأضحية تكون في مكة وتكون في غيرها. وكثير من أهل العلم يفرق بين الأضحية والهدي بأن الأضحية ما ذبح في سائر الأمصار والهدي ما ذبح في خصوص مكة. والشافعية ما ذبح عندهم بنية الأضحية فهو أضحية سواء كان في مكة أو في غيرها. والأضحية مستحبة عند الجمهور ومنهم الشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا أهل هلاذ الحجة فمن كان له ذبح يذبحه أو فمن أراد أن يذبح فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. فعلق المسألة بالإرادة قال وأراد فمعنى ذلك أنه إذا لم يرد لا شيء عليه. وأما حديث من كان ذا سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فالشافعية يضعفونه وعلى فرض صحته هو محمول عندهم على الكراهة يعني لا يقربن مصلانا على سبيل الكراهة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان وقت الأضحية قال ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع تنقضي وخطبتين. ووقتها يبدأ يقول بانقضاء قدر صلاة ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع الشمس يوم النحر وينتهي كما سيبين لنا بعد ذلك إلى آخر أيام التشريق إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق. فبدأ الوقت عندهم إذن بانقضاء قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين من بعد طلوع الشمس يوم العيد من الطلوع وليس من الارتفاع، هذا معتمد المذهب على خلاف بينهم، فبعضهم يرجح أنه من الارتفاع كما فعل الأذرعي رحمه الله تعالى، ويقول هو الراجح نقلا ودليلا، نقلا يعني عن الإمام ودليلا يعني الموافق للحديث. لكن جمهور الشافعية وهو معتمد المذهب أن هذا الوقت يعني قدر الركعتين قدر الخطبتين نبدأ حسابهم من أين؟ من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. والمقصود بالطلوع طلوع بعض القرص، ظهور بعض القرص. فإذا ظهر بعض القرص، إذا ظهر بعض القرص حكم عليه بظهوره كله، هذه القاعدة في الشمس شروقا وغروبا، إذا طلع بعضها فكأنه طلع جميعها، فكأنه طلع جميعها. وهكذا في الغروب، إذا بقي بعضها، إذا بقي بعضها فكأنه بقي جميعها، بقي جميعها. إذا ظهر بعضها فحكمنا عليه بأنه إيش؟ ظاهر. من الطلوع وليس من الارتفاع. ولماذا قالوا من الطلوع وليس من الارتفاع؟ قالوا لأن هذه الصلاة، صلاة العيد، يبدأ وقتها من طلوع الشمس وليس من ارتفاع، وليس من ارتفاع الشمس. مع أن الصلاة في هذا الوقت يعني بين الطلوع والارتفاع، بين الطلوع والارتفاع مكروهة كما سبق معنا في كتاب الصلاة، كراهة تحريمية يعني يأثم صاحبها ولا تنعقد النافلة في هذا الوقت، لكن لغير ذوات الأسباب. وهذه يرون بأنها أولى من ذوات الأسباب، لأنها صلاة مؤقتة بوقت، بوقت محدد، فهي صاحبة الوقت، هي صاحبة الوقت. يقولون كالعصر في وقت الكراهة في آخر النهار، العصر لأن لها وقت محدد يبدأ بمصير ظل الشيء مثله وينتهي بغروب الشمس، فهي صاحبة الوقت المحدد، فأداؤها في هذا الوقت لا تشمله الكراهة، أداؤها في هذا الوقت غير داخل في حد الكراهة. وكذلك صلاة العيد لأن لها وقت محدد أول وآخر، فإنه لا يشملها وقت الكراهة. وما دام وقتها يبدأ بالطلوع فنقدر للأضحية إذن قدر ركعتين وخطبتين من هذا الوقت، يعني من ابتداء وقت صلاة العيد من الطلوع، ركعتين وخطبتين خفيفات، سواء صلى هذا المضحي أو لم يصلي، صلى أو لم يصلي، لأن الوقت قد دخل. إذا قضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات فقد دخل الوقت، كان قد صلى هو أو لم يصلي، صلى الإمام أو لم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا بيان وقت الجواز، وأنه يبدأ بانقضاء قدر ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس. في البيت الثاني بيّن الوقت الذي يسن فيه الذبح، فقال وسن من بعد ارتفاعها، وسن من بعد ارتفاعها، يعني الأفضل ألا تذبح إلا بعد انقضاء قدر الخطبتين والركعتين من بعد الارتفاع، من بعد الارتفاع. لماذا سنة من بعد الارتفاع؟ خروجا من الخلاف، فإن القاعدة كما قلنا غير مرة الخروج من الخلاف مستحب إلا إذا أدى إلى تفويت سنة، إلا إذا أدى إلى تفويت سنة فإنه لا يستحب. وهنا الخروج من الخلاف لا يؤدي إلى تفويت سنة، بل هو ظاهر الأحاديث، ولذلك قال وسنة من بعد ارتفاعها إلى ثلاثة التشريق أن تكمل، يعني إلى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق. فأيام التشريق التي يذبح فيها عند الشافعية ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم أيام منى كلها منحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأيام الثلاثة مع يوم العيد هي أيام الذبح، وأفادنا بهذا أنه يذبح ليلا ونهارا، لأنه قال من ارتفاعها إلى أن تكمل اليوم الثالث من ارتفاع الشمس أو من طلوع الشمس. وانقضاء قدر ركعتين وخطبتين خفيفات إلى أن تكمل اليوم الثالث. فهذا الذي في الوسط كله داخل في الحد، الليل والإيش؟ الليل والنهار. فالليل والنهار كله وقت للذبح على المذهب، إلا أنه يكره الذبح ليلا حتى لا يخطئ المذبح، وإن ذبح جاز. ثم انتقل بعد أن بيّن الوقت إلى المجزئ في الأضحية، فقال: عن واحد ضأن له حول كمل أو معز في ثالث الحول دخل كبقر وإبل. فأبان لنا بهذا أن الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لقوله سبحانه وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تصح التضحية بغير بهيمة الأنعام وإن غلا ثمنها، للآية وللاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ولم يقر أحدا ضحى بغير ذلك. ما هو المجزئ من بهيمة الأنعام؟ يقول: عن الواحد المضحي عن نفسه، أو عن الواحد المضحي عن نفسه وعن أهل بيته. فهذا الواحد يجزئه ظأن أو معز. للحديث أن أبي قتادة أظن الذي قال: كنا نذبح الشاة، كان الرجل يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته. والمقصود بأهل البيت عند الشافعية الذين تجمعهم نفقة واحدة، يعني ينفق عليهم منفق واحد. فالذين ينفق عليهم منفق واحد يقال عنهم أهل بيت واحدة، سواء اجتمعوا في بيت حقيقة أو تفرقوا في بيوت فالرجل الذي يتزوج أربع نسوة ويفرقهن في أربع أبيات يجزئ عنه وعنهن شاة واحدة، لأنه يجمعهم جميعا نفقة منفق واحد. والمقصود بالاشتراك في الظأن عن الواحد وعمن يجزئه معه الاشتراك في إسقاط الطلب، يعني الأضحية سنة للجميع، لكل قادر عليها من المسلمين. فأهل البيت إذا ذبح واحد أسقط الطلب عن نفسه وأسقط الطلب عن من؟ عن الباقين. وليس مقصود الاشتراك اشتراكهم حقيقة في التضحية بهذه الشاة، فإن الشاة عند الشافعية لا تقبل الاشتراك، الشاة لا تقع إلا عن واحد. وفهموا هذا الحديث أن الرجل كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، يعني يسقط الطلب عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة، فيسقط عنهم الطلب، فلا يكره لهم عدم الإيش؟ عدم التضحية وإن كانوا قادرين. بخلاف من لم يسقط عنه الطلب فإن رغبته عن الأضحية وعزوفه عنها مكروه في حقه، مكروه، وقع في مكروه. فالزوجة إذا كانت غنية وقد ذبح زوجها، فالطلب سقط عنها بذبح من؟ بذبح زوجها، فلا يكره لها عدم التضحية. لو لم يذبح زوجها وهي قادرة على التضحية فإن الطلب متوجه إليها، يستحب لها أن تذبح، فإن لم تفعل وقعت في الكراهة. فهمنا إذا ما معنى الاشتراك؟ هذا الاشتراك في الظأن أو المعز، الاشتراك يعني في إسقاط الطلب، وإنما يقع بفعل واحد من أهل البيت، سواء كان هذا الفاعل المنفق أو غير المنفق. عن واحد ظأن، بيّن لنا سن هذا الظأن بقوله: له حول كمل، يعني اكتمل له الحول ودخل في الحول الثاني. هذا المذهب، أنه لا بد من اكتمال الحول، لا بد من اكتمال الحول في الظأن والطعن في الحول الثاني، يعني والدخول في الحول الثاني. هذا يقولون إذا لم يجذع قبل الحول، إذا لم يجذع قبل الحول. إيش معنى يجذع؟ يسقط أسنانه. فإذا أجذع أسقط أسنانه قبل الحول في الشهر الثامن، في الشهر السابع، في الشهر التاسع وهكذا، إذا أجذع قبل تمام الحول أجزى. فإذا الظأن له حالة، إما أن يجذع قبل تمام السنة، قبل تمام السنة فيجزئ لأنه أجذع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص أن يذبح الجذع من الظأن، أو لا يجذع قبل تمام السنة، لا يجذع قبل تمام السنة فلا يجزئ إلا إذا تمت له، إذا تمت له السنة. فيقولون الإجذاع هنا، الإجذاع هنا في الظأن في الأضحية كالاحتلام في البلوغ، كالاحتلام في البلوغ. الاحتلام في البلوغ يحصل به الاحتلام، يحصل به البلوغ ولا ما يحصل به البلوغ؟ ولو لم يتم 15، لكن لو لم يحتلم، لو لم يحتلم فإنه لا يبلغ حتى يتم كم؟ 15. وكذلك الظأن إذا أجذع أجزى، إذا لم يجذع لا يجزي حتى يتم السنة، حتى يتم السنة ويدخل في الثانية. له حول كمل. إذن هذا الشطر يحتاج إلى إيش؟ هذا الشطر يحتاج إلى قيد، يحتاج إلى تقييد عن واحد ظأن له حول كمل حيث لم يجذع، حيث لم يجذع. أو معز في ثالث الحول دخل، إذا كان من الغنم لكنه من المعز. ما أظن أنه التفريق بين الظأن والمعز يحتاج إلى شرح ولا لا؟ ها؟ الكل ها؟ الكل يقال عنه غنم الظأن والمعز. أيوة، نحن عندنا الظأن يقول لك كسبة، يقول لك كسبة. أيوة، الخروف يعني، الخروف من الظأن والجدي من المعز. أو معز في ثالث الحول دخل، يقول إذا كان من المعز فلا بد أن يكتمل، أن يكمل سنتين ويدخل في الثالثة، ويدخل في الثالثة. هذا الثني في المعز، هذا الثني في المعز، أن يكون قد أكمل سنتين ودخل في الثالثة، في ثالث الحول دخل، يعني في الحول الثالث دخل. فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني في الحول الثالث دخل. وهذا معنى الثنية هنا. قالوا والمعنى ظاهر في التفريق بينه وبين الظأن، لأن ذاك الظأن أطيب لحما، الظأن أطيب لحما فخفف في سنه، والمعز أقل منه في اللحم فزيد في ماذا؟ في سنه، جبر يعني، جبر في السن، جبر في السن. تذكرون مسائل الجبر بالسن التي مرت بنا في مسائل الزكاة ولا لا؟ التفريق بين بنت المخاض وابن اللبون، مش كذا؟ المنافع أحيانا لما تتفاوت يجبر بماذا؟ يجبر بالسن. فكذلك هنا لما كان لحم الظأن أنفع من لحم المعز وأحرى الناس فيه أحرص عليه، جبر المعز بزيادة السن. والبقر قال كبقرين. شيخ القيد السابق ما ينسحب عليه إذا أثنت خلال السنة؟ لا، هنا لابد أن يكمل سنتين. كبقرين لكن عن السبع كفت. كبقرين التشبيه هنا، التشبيه كبقرين في السن، في السن، فشبه المعز بالبقر، شبه المعز بالبقر في اكتمال الإيش؟ السنتين والدخول في الثالثة. فالمشبه المعز والمشبه به البقر. وأنتم تعرفون القاعدة البلاغية في الأصل في البلاغة أن المشبه به أقوى من من؟ أقوى من المشبه، مش كذا؟ زيد كالأسد يعني في الشجاعة، تفضل، زيد كالأسد يعني في الشجاعة، فالمشبه به هو الأسد أقوى شجاعة من زيد. وكذلك هنا اشتراط السنتين في البقر أقوى من اشتراط السنتين في المعز، فجعل المختلف فيه مشبه بالمتفق عليه كبقرين، يعني المعز يشترط فيه اكتمال السنتين كما يشترط في البقر كبقرين، لكن عن السبع كفات، يعني هذا مما تختلف فيه البقر عن المعز، اتفقت في السن واختلفت في الإجزاء، فالبقر تكفي عن سبعة لدلالة الأحاديث في الصحيحين وخارج الصحيحين، لكن عن السبع كفت. وإبل خمس سنين استكملت، يعني والإبل لا تجزئ إلا إذا استكملت خمس سنين ودخلت في السادسة، فهذه الثنية من الإبل، فلا يقال الإبل ثنية إلا إذا وصلت هذا السن، كما لا يقال ثنية للبقر إلا إذا مضى السن السابق. والإبل والبقر تجزي عن سبعة بالإجماع، ومن أهل العلم من يقول بأنها تجزي عن عشرة، واستدلوا بظاهر أحاديث، لكن أحاديث الصحيحين والإجماع منعقد على أنها تجزي عن السبعة. ثم انتقل إلى العيوب المانعة من إجزاء الأضحية بعد أن بين سن الأضحية ومما يضحى، من بهيمة الأنعام بالسن الذي بينه. قال: ولم تجز بينة الهزال ومرض وعرج في الحال. هذه العيوب المانعة من إجزاء الأضحية، وأصل هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين ضلعها ومرضها والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة واردة في الحديث، وألحق به العلماء بعد ذلك ما هو في معناه. بدأ المؤلف ببيان هذه العيوب الواردة في الحديث: بينة الهزال، العجفاء التي لا تنقي، يعني التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال، لأن هذا الهزال الذي فيها يمنعها من إكمال الرعي، فيؤدي هذا إلى نقص في اللحم، فالعيوب هذه كلها ترجع إلى نقص في اللحم. ومرض كذلك، إذا مرضت مرضا بينا فإن هذا المرض يمنعها أيضا من إكمال الرعي على الوجه الأكمل، فيؤدي ذلك إلى نقص في لحمها أو فساد. ومن المرض الجرب، وعرج في الحال، يعني وأن تكون عرجاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد العرجاء بقوله: البين عرجها، يعني الواضح عرجها، متى تكون واضحة العرج، بينة العرج؟ يقول: إذا تخلفت عن القطيع، إذا كان القطيع يمشي يسبقها وهي تتخلف بسبب ماذا؟ العرج، فهذا العرج ظاهر بين، لأنه لو لم يكن ظاهر كانت مع القطيع، فإذا بلغ بها العرج هذا المبلغ بأن تتخلف عن القطيع لا تجزي. وأيضا المعنى يرجع إلى اللحم، لأنها إذا كانت عرجاء لا تقدر على المشي كما تمشي الصحيحة، ومن ثم لا ترعى كما ترعى الصحيحة، فيؤدي هذا إلى نقص في لحمها. والعيب الرابع المذكور في الحديث أخره المؤلف عن ناقص الجزء، قال: كعور في الأعين، العوراء البين عورها، وهي الذي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، العوراء البين عورها، يعني الواضح عورها، يعني لا ترى بهذه العين، سواء ذهبت حداقة العين أصلا أو بقيت لكن لا ترى بها، فهذه يقال عنها إيش؟ بين عمرها، عوراء بين عمرها. النبي عليه السلام جعله عيب، مانع من إجزاء الأضحية. لما؟ لنفس المعنى، لأنه يرجع على لحمها بالنقص، فإن العوراء البين عمرها لا ترعى كما ترعى الصحيحة، فينقص لحمها. فهذه العيوب الأربعة التي ذكرت في هذا الحديث كلها كما رأيتم ترجع إلى معنى واحد، وهو نقص نقص اللحم، نقص اللحم. ومن ثم ألحق الفقهاء بهذه العيوب كل ما أدى إلى نقص اللحم، فقال لنا هنا في أول البيت وناقص الجزء، وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب، وناقص الجزء كبعض أذني أو ذنب. هذا التمثيل مقصود، التمثيل مقصود لما قال كبعض أذني أو ذنب يريد تقييد الجزء، فليس أي جزء يمنع من، ليس نقص أي جزء يمنع من الإجزاء، إنما كهذه الأجزاء، كهذه الأجزاء كالأذن أو الذنب، فإنه إذا ذهبت الأذن أو ذهب بعضها لم تجزئ هذه، لأن هذا العضو مأكول، هذا العضو مأكول، فرجع النقص فيه إلى معنى العيوب الواردة في الحديث، لأنه نقص جزء من الأضحية المأكولة. ومثلها الذنب، الذنب في المعز إذا قطع بعضه أو كله لا يجزئ أيضا لنفس المعنى، لأنه نقص جزء مأكول فرجع إلى معنى النقص في اللحم. أو العماء، هذا من قياس الأولى على العوراء البين عورها، إذا كانت العوراء البين عورها لا تجزئ فالأولى العمياء. أو قطع بعض الألية، قطع بعض الألية من نقص الجزء المأكول فهو عائد إلى ما سبق أيضا. وبين لنا في شطر البيت الثاني هذا الثالث أن بعض الأجزاء ذهابها لا يضر، وقال لنا وجاز نقص قرنها والخصية، جاز نقص قرنها والخصية، القرن جزء منها ولا لا، لكن لما لم يكن مأكولا، غير مأكول، لما لم يكن مأكولا فذهابه لا يؤثر في اللحم المقصود من الأضحية، فلا يضر نقص القرن كله أو بعضه. وإذا لم يضر نقصه، إذا لم يضر نقصه فمن الأولى أنه لا يضر عيبه، إذا كانت معيبة في قرنها، معيبة في القرن، مكسور أو يابس أو نحو ذلك لا يضر من باب أولى، لأنه زواله كله لا يضر. ليش ما يضر؟ لأنه غير مأكول، لأنه غير مأكول، من ثم غير مقصود في الأضحية. والخصية يقول زوال الخصية أيضا لا يضر، زوال الخصية لا يضر للنقل والعقل. أما النقل فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، يعني مخصيين. وأما العقل يعني المعنى، فلأن زوال الخصية وإن كانت عضوا مأكولا، عضو مأكول، لكن لم تلحق بالأعضاء المأكولة السابقة التي كان نقصها مانعا من الإيش، مانعا من الإجزاء. لما؟ قالوا لأن نقص هذا العضو مؤد إلى زيادة اللحم. هم إذا أرادوا تسمين، إذا أرادوا تسمين الشاتة يسوون، يخصونه، يسمن ويطيب اللحم، يسمن ويطيب، فهذا النقص مؤد إلى تحقيق المقصود بأوفر مما كان، من ثم كان نقصه لا يضر. انتهى بهذا من بيان العيوب المانعة والعيوب التي لا تمنع، وختم الباب بعد ذلك ببيان حكم لحم الأضحية من حيث الأكل أو التصدق. قال والفرض بعض اللحم لو بنزري، يعني فرض على المضحي أضحية مستحبة، أضحية مستحبة أن يتصدق ببعض اللحم، لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا، فقوله وأطعموا دال على وجوب الإطعام، فيجب عليه أن يتصدق ببعضها. طيب قدر هذا البعض ما هو القدر الواجب؟ يقول بعض اللحم، يعني ما ينطبق عليه إيش؟ اسم اللحم، اسم اللحم ما يتحقق به هذا الاسم. وقد قيده بكونه من اللحم، قال والفرض إيش؟ بعض اللحم، فلا يجزئ بعض آخر، مما سيأتينا إن شاء الله في باب الأيمان، أنه إذا حلف وقال والله لا أكل اللحم، والله لا أكل اللحم، فإذا أكل الكبد أو الكرش أو القلب أو الكلى أو نحو ذلك، لا يقال بأنه أكل ماذا؟ أكل اللحم. وكذلك هنا إذا تصدق بالكبد أو نحو ذلك لا يؤدي الواجب، فالواجب أن يتصدق باللحم، أي باللحم، بعض اللحم، أي ما يصدق عليه هذا الاسم، هذا الاسم، إلا الشيء التافه جدا يعني الذي لا يعده الناس لحما يقصدون ويطلبونه، فإنه لا يسقط به الواجب. إذن الواجب عليه بعض اللحم ولو يسيرا، كما قال المؤلف ولو بماذا؟ ولو بنزري، ولو قليل، ما لم تبلغ هذه القلة حد التفاهة جدا، ما لم تبلغ إلى حد اليسر جدا، فإن هذا اليسير جدا لا يؤدى به الواجب. الفرض بعض اللحم، والباقي ما زاد عن الفرض، ما زاد عن الفرض، ها، لم يتعرض له الناظم، لم يتعرض له الناظم، فأفادنا بالمفهوم أن ما زاد على الفرض هذا لك، ما زاد على الفرض لك، تفعل به ما شئت. لكن ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ السنة على معتمد المذهب أن تقسم الأضحية أثلاثا، أثلاثا، والأفضل، الأفضل أن يتصدق بجميعها، معتمد المذهب الأفضل أن يتصدق بجميعها، وبعضهم يقول لا، الأفضل أن يأكل منها ويتصدق ببعضها لموافقة الآية، وهذا أقرب والله أعلم، لكن المذهب أنه الأفضل أن يتصدق بالجميع. فإن لم يرد هذا، إن لم يرد هذا يعني التصدق بالجميع، فالأفضل في حق بعد ذلك أن يقسمها أثلاثا، وقيل أن يقسمها نصفين، المعتمد أن يقسمها أثلاث، عملا بالزائد في الآية في سورة الحج، ذكر الإطعام مرتين، وأطعموا البائس الفقير في الموضع الأول، ها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقسمها قسمين، كل وأطعم صنف واحد من الناس، وهم من؟ البائس. إذن كل وأطعم البائس يعني لك نصف، لك نصفها وللبائس نصفها. في الموضع الثاني قال فكلوا منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع، القانع أرجح التفاسير والله أعلم، الذي يسأل يتكفف يرفع رأسه، كما قالت عائشة في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخفض ولم يقنع، يقنع يعني يرفع رأسه، ما كان يخفضه ولا كان يقنع برأسه يرفع. فالقانع هنا في الآية الذي يرفع رأسه يعني يتطلع إلى من في أيدي الناس ويسألهم، والمعتر الذي يتعفف. ففي الآية الثانية أمر بإطعام اثنين معك، قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فاستفادوا من الآية أن الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، تأكل الثلث وتهدي الثلث وتتصدق بالثلث، والذين يهدى لهم، الذين يهدى لهم الأغنياء، الأغنياء. لكن هل الأغنياء حقيقة أم الأغنياء، أم الأغنياء غنى النفس؟ الأغنياء حقيقة يعني الواجدين، أم الأغنياء بمعنى غنى النفس؟ واضح عندك الصورة؟ الصحيح أنه ولو كانوا أغنياء حقيقة فإنه يستحب له أن يهدي لهم، لكن هذا الإهداء لهم، هذا الإهداء لهم ليس تمليك، وإنما إباحة انتفاع، إباحة انتفاع، بمعنى أنه إذا أهديت له من الأضحية ليس هذا تمليك له لهذا اللحم، يتصرف فيه كيف يشاء، فليس له أن يبيعه، ليس له أن يبيعه، إنما يأكله، بس يأكله أو يبيحه لمن يأكله، يبيحه لمن يأكله، أما أن يبيعه فلا. قال وكل من المندوب يعني كل من المستحب دون النذر، النذر الأضحية المنذورة التي التزمها بالنذر، وسيأتينا في باب النذر حقيقة النذر. حقيقة النذر الالتزام بالصيغة، الالتزام بالصيغة يعني أن يلزم الإنسان نفسه بأن يفعل بصيغة تدل على ذلك، كأن يقول لله علي أن أذبح أضحية، أو نذرت أن أذبح أضحية، أو نحو ذلك من صيغ الإلزام. فإذا نذر صارت هذه الأضحية واجبة، واجبة يجب عليه أن يذبحها، فإذا ذبحها لم يجوز له أن يأكل منها، ليس له أن يأكل منها، والواجب التصدق بجميعه، كما سبق معنا في كتاب الحج عندما كنا نتكلم عن الهدي، وأن هدي المتمتع والقارن هدي إيش؟ واجب، مش كذا؟ هدي واجب، وعلى المذهب لا يجوز له أن يأكل منه، لأنه لا يجوز الإنسان يأكل مما وجب عليه. وكل من المندوب دون النذر. قال رحمه الله تعالى في العقيقة: باب العقيقة تسن في سابعه. العقيقة يقولون في اللغة اسم للشعر الذي على رأس المولود، اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته. بعدين سميت الذبيحة التي تذبح، الذبيحة التي تذبح عقيقة، ليس سميت عقيقة من باب المجاورة بس، لأنه في ذاك اليوم يزول ماذا؟ يزال الشعر ويذبح، فمن باب المجاورة سميت الذبيحة نفسها أيضا إيش؟ عقيقة. هذه العقيقة بدأ في أحكامها، فبين أول مسألة مسائلها أنها سنة، هذا حكمها، تسن، تسن لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته. تسن فلا تجب، فإذا لم يفعل لا إثم عليه، وهي سنة قبل البلوغ في حق وليه، أما بعد البلوغ فينتقل الاستحباب إن قيل به إليه هو، يعني من لم يعق عنه في صغره حتى بلغ فببلوغه يرتفع الاستحباب الذي كان متوجها لأبيه وينتقل إليه هو، فيستحب له أن يعق عن نفسه. تسن في سابعه يعني يسن ذبحها في سابعه، في سابعه يعني في سابع يوم ولادته، في سابع يوم ولادته. ومعلوم أننا لما نقول سابع يوم ولادته فإننا عددنا يوم الولادة، سابع يوم ولادته، لأنه إذا ولد اليوم مثلا، ولد يوم السبت، ولد يوم السبت، لما نأتي نعد نقول في سابعه، في سابعه، لا أنا أريد أن أقول وجه إدخال يوم الولادة، لما نقول في سابعه معنى ذلك أننا عددنا اليوم الأول الذي هو اليوم الذي حصلت فيه إيش؟ الولادة. فاليوم الثاني، اليوم الثاني من الولادة يقال له ثاني الولادة، ثاني الولادة، واليوم الذي يلي يقال عنه إيش؟ ثالث الولادة، وهكذا. وعلى هذا يكون يوم الولادة إيش؟ داخل في العد، يوم الولادة داخل في العد، فالثاني له هو اليوم التالي له، والثالث وهكذا إلى السابع. فإذا ولد يوم السبت ها؟ تذبح يوم الجمعة، هو يوم السابع. أيوة، هذا معتمد المذهب، وفي المسألة قول ثاني هو مذهب لبعض أهل العلم أن يوم الولادة غير داخل، ونبدأ بالحساب من اليوم التالي ليوم الولادة، لكن الظاهر من اللغة حتى العد ليوم الإيش؟ الولادة. تسن ها؟ اليوم محسوب سواء ولد قبل الزواج أو قبل الغروب أو بعد الغروب. نعم نعم، يوم الولادة محسوب الليل، حتى في الليل؟ لا، في الليل هذا لا خلاف، لا في الليل على المذهب، يعني إذا ولد في الليل فلا خلاف في عد اليوم التالي. إذا ولد الليلة، نحن ليلة إيش الآن؟ ليلة الخميس، صح؟ إذا ولد الليلة فلا خلاف في المذهب أن الخميس معدود، أن الخميس معدود، خلاص هو الأول، وش يكون العاشر؟ لابد يكون الأول طبعا. لا يا شيخ، الليل أصلا تابع للذي يليه، الليل أنت احفظ القاعدة هذه أن الليل في الأحكام الشرعية تابع لليوم التالي إلا ليلة واحدة في السنة وهي ليلة عرفة بس. الليل في جميع الأحكام الشرعية تابع لليوم الذي يليه إلا في ليلة عرفة، فإن الليلة التالي لها يوم عرفة، يعني يوم عرفة الليلة التالي اللي هو ليلة العيد ملحق باليوم التالي ولا باليوم الذي قبل؟ ملحق باليوم الذي قبل، محكوم على أنه من عرفة، لذلك يصح الوقوف فيه أين؟ بعرفة. ما عدا هذا اليوم فكل ليل كل ليل حكمه حكم اليوم الذي إيش؟ حكمه حكم اليوم الذي يليه. واضح؟ فإذا ولد في الليل، إذا ولد في الليل كان المفترض أنه يجري فيه الخلاف، هل هذا اليوم ما دام أنه هذه الليلة مضافة اليوم الذي يليه كان المفترض أنه يجري فيه الخلاف، هل اليوم هذا محسوب أو غير محسوب، لكنهم لم يجري بينهم خلاف، فإذا ولد في الليل عد اليوم التالي بلا خلاف عنده. واضح؟ إنما وقع الخلاف أين؟ إذا ولد في النهار، سواء ولد في أول النهار أو في آخر النهار. ومعتمد المذهب أن هذا اليوم إيش؟ محسوب. فمعنى قوله في سابعه، أي في سابع يوم الولادة مع عده، في سابع يوم الولادة مع عده. فإن فاته السابع، إذا فاته السابع فالسنة أن يجعله في الرابع عشر، فإن فاته الرابع عشر فالسنة أن يجعله في الحادي والعشرين، فإن فاته الحادي والعشرين ففي أي يوم، ففي أي يوم بعد ذلك؟ بعضهم يقول في الشهر وبعضهم يقول عند تمام السنة وهكذا، لكن الصحيح أنه في أي يوم. هذه السنة، هذا التوقيت أنه في اليوم السابع فإن فات ففي الرابع عشر، ففي إن فات في الحادي والعشرين، هذا كله إيش؟ سنة. أما الإجزاء، أما الإجزاء فأي وقته، يعني من متى يبدأ الإجزاء، من متى يبدأ وقت الصحة؟ من الولادة، من الولادة. ففي أي ساعة ذبح من بعد الولادة، من بعد الولادة فقد حصل الإجزاء، حصلت العقيقة. لكن السنة أن تؤخر إلى اليوم السابع، يعني لا تذبح قبل السابع، لكن لو ذبح قبل السابع صحت، لو ذبح قبل السابع صحت. فوقتها إذن وقت الأضحية فيه وقت مجزئ ووقت ماذا؟ مستحب. المجزئ من بعد الولادة في أي حين، والمستحب أن يكون في السابع، في الرابع عشر، في الحادي والعشرين على ما بينا. واسم حسن يعني، ويستحب أيضا أن يسمى في اليوم السابع، واسم يستحب أن يسمى في اليوم السابع للحديث، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، تذبح عنه يوم سابعه، كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. والروايات الوارد فيها ويدمى تصحيف، تصحيف من الرواة كما قال ابن القيم وغيره، ويدمى. استحب بعض الناس اعتمادا على هذا المصحف تلطيخه بالدم، تلطيخه، تلطيخ الجنين ببعض دم العقيقة، لكن هذا لا يثبت. ويسمى هذه رواية الحديث. فالسنة أن يسمى في يوم السابع، هذه سنة مستقلة، يعني أن يسمى في هذا اليوم. واضح؟ لكن يجوز أن يسمى قبل ذلك ولا ما يجوز؟ يجوز، ويجوز بعد ذلك. والسنة الثالثة حسن، يعني أن يكون الاسم حسنا. واضح؟ فيتخير من الأسماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسنوا أسماءكم. وأحسن الأسماء بلا شك ما وردت به النصوص، كما تعلمون أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، والتسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، لقوله صلى الله عليه وسلم عن النصارى إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين فيهم. قال عليه الصلاة والسلام: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فيستحب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين. واسم حسن. وحلق شعر، كان واحد من المشايخ عندنا قد مات رحمه الله، من فقهائنا، من أصحاب قبلة، من درسوا في قبلة، فكان لما يسأل ماذا نسمي المولود إذا ولد عندنا في المنطقة، مولود يقول ننظر بعد ما نتغدى ما العقيقة. فإن كانت يعني فإن كان الغداء حسن واسم حسن وحلق شعر يعني ويستحب أن يحلق شعره وحلق شعر والأذان في الأذن يعني ويستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى والشاة للأنثى وللغلام شاتان يعني والسنة تحصل بشاة للأنثى وللغلام شاتان هذه السنة الكاملة في حق الغلام ويحصل أصل السنة للغلام بشاة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فأصل السنة يستوي فيها الأنثى والذكر لكن كمال السنة بالنسبة للذكر أن يعق عنه بشاتين ولماذا استحب العق بشاتين عن الغلام يعني زائدا عن الأنثى لأن في الغلام منافع زائدة عن الأنثى يعني ينتفع به أبوه منافع أكثر ما ينتفع بالأنثى كما نعلم جميعا فكانت نعمة الله تعالى بالغلام أكبر من نعمته بالأنثى فاستحب أن تقابل هذه النعمة بطاعة زائدة وللغلام شاتان وهذا من المواطن التي يفضل فيها الذكر الأنثى بالضعف قد سبق أن ذكرناها أكثر من مرة المواطن التي يضعف فيها الذكر الأنثى صح كم هي هي خمسة هي خمسة تحضرك أربعة لعل الله أن يهيئ يعني من يكمل هذا الخامس قل الأربعة الميراث أحسنت أحسنت والدية أحسنت والشهادة ها وشو يا جماعة أظن العتق ولا لا ثواب العتق ولا باقي شيء ثاني عندكم أظن العتق والله أعلم لعب زيد وهنش خيرات مع وضح بن ولد لا ماشي ما بلا خمس هي مواطن فضل الذكر على الأنثى بالضعف خمسة عدوها مرضوش بالأولة يقول لك حق على البيت أظني لذكرين أضعف على اليتامى ماله دوم يدل في الغنائم والقسمة لا هذاك لأنه من الميراث يعامل كالميراث وللغلام شاتان دون الكسر في العظام يعني يستحب التصدق أو الإطعام من العقيقة دون الكسر في العظام فتطبخ جداول يعني يستخرج لحمها من المفاصل دون أن تكسر العظام تفاؤلا يقول الفقهاء بسلامة هذا المولود بسلامة هذا المولود ويستحب أيضا الفقهاء الشافعية أن تطبخ بحلوين لا تطبخ بحامض تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في بعض الروايات أن الرسول عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين في بعض شاتين لا المشهور أظن شاتين شاه لا للذكر أحسنت سمعت هذه المسألة سمعت المسألة هذه يقول أيوة والجوال أيضا يقول الحلق استحباب الحلق يوم السابع هل هو عام للذكر والأنثى الجواب أنه للذكر الجواب أنه للذكر هذا يقول ضعيف الحديث ايش نص ايش لا قد وردت احكام يعني مواطن اخرى خصت فيها الانثى عن الذكر بعدم الحلق وانه مثلى في حقها مثلى في حقها